نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان. فهمت أنه يكره، بمعنى يحرم بكراهة، لهذا ما بس بتحريمه لبري باسك باسي الشركة حرام كسيك وابلت أعوذ بالله وبك. والله مدرسة بل أعوذ بالله ثم بك، وأروها دروسة بل لولا الله ثم أنت ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان. قد تقدم الفرق بين ما يجوز وبين ما لا يجوز من ذلك. وكبو عطفة أبردرسني، وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء. أعوذ بالله ثم بك، شكاله دروسا ابي زندوبه او كسا لوي شابت او شنه دا تواناي شيبه بي وكو هو كاريك يارمتيد بدا پناد بدا. كواتا مردوبه نابه زندوبه تو تواناي نابه هر نبي، وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك. أولا حق أو كسان الدايا كأبي أو صفتان يتيابي الحي الحاضر له قدرة وسبب. وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر، ولا يقال في حقهم شيء من ذلك. الله مردوكان أوانيك هيش هستي كان نية برامر بوكسانيك وليانا بارنو لبا نابيسن نابينن توانايشي النية وأمادشنين روح خواهی زنده کی؟ روح که خواهی زنده. اگر باش بیو صالح بید، آوا اگر مشیتی خواهی لسبی لبهاش تای، اگر نبی هر شنی کتره، لعسمانه لزویه. اگر خرابیش بید، آوا لعذابه. خو روح ول نین لولاش نون قبرکانیه، سجنک لولی. ایلا اوی که وعلا ما باسه که روحی کفار ومشركين أبا أقول جيه سجن بن تلا جهنم آية لنا وقبر آية لها شواني كدرة. وتواناشي أنيا سود بكس بغيانو نارحاتي لك السلامة، نتوانا أواني سود بخلو بغيان نتوانا نارحاتي لسر هش كسي لابن كواتلا حقي أنا أواناو تريت أعوذ بالله ثم بك. فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما. فتدرسني بهش يا وياك توكلي لسلاوي فش بو بسيت دلي بيوس كابو بهشتك بوجه من الوجوه حتى بهش يا وياك لهش رهج رؤيا كوا اوان هيش ان بيناكلي بويا درسنيه اوميدي بوان بيت وكبنا أميد بلوان أميدي بس بخوابي. والقرآن يبين ذلك. تزور آياتي لقرآنك أويفن كرتو إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجاب لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فليدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وأشكره وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئا من ذلك. تبقى أشكره أجروا مرهبان القرآن أو يرون كرتوا كأركسي أو بكا أو كردوني ببرسلاو لغير إخوة أبرسلين كاتكا دعواي هرشتك أن يبكر استعاذة بمردو أو شريك بخبردان أو رغب إليهم أحد بقوله أو عمله الباطن والظاهر يا هركسيك طماع إلا مردو كان ببيت بقصي يان بكر دوي جا قصو كردوي آشكرا بيت نهاني بيان آشكرا بي أولا زلا برو باور روابه كمردو وتوانشتي بوكا بابا زبانيج نيريت هو شركة لدلا هاي اتي دوايا وبا زبانيج داوان ليكا واروها عملشي او هيكا طوافكا بدوري قبركا يا حيواني وصل ببري والعياذ بالله أو نهموي الشريب وخبر دان. فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه وبالله توفيق. هركسي شار الزايب بالقرآن وخواهي يرمي ربانش رزقي تيجيشني بيدابه ليت يبقى أو كسا لسر بصيري لدينا كيواتا بعلم دين داريكات صار على بصيرة يعني على علم من دينه. والعلم لا يؤخذ قسرا واتا علم بزور ورناجيريت وإنما يؤخذ بأسباب ذكر بعضها في قوله وكو علم فشان هو كارك دست أكويت كهندي له كاركان باس كلاوة أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني. فن إبرام علم دسنا كويت إلا بشش نبت يعني شش وكار أويش تبورون كموا بتفصيل ذكاء هكم رتيل ويكا زيرك بيت زيركي أويا با خيرائي لشتاكان تيبغا دركي بيبغات و تيبغات و حرصن هو يكا حريص بيت احرص على ما ينفعك بردوام هول بدي و اجتهاد تيكوشانتا حرص هو يكا پێی خۆشە فێر بێت، ڕەغبەتی لێی هەیە، ئیجتیهادیش ئەوەیە کە تێبکۆشیت، ئەو ڕەغبەتی کە تێتە هەیە، ئەو توانایی کە هەتا بەکاری بێنیت، جوهدی خۆت بەکار بێنی و بولغەتون ئەوەیە کە ئینسان پێی بگات وتە ئەوەندە هەوڵ بدات تاوەکو فێرە بێت و ئێرشاد و ئوستازین ئەوەیە کە مامۆسایەکیش ڕێنمونیت بکە و طول و زەمانی وتە بە ڕۆژ و دووڕۆژ فێر نابیت، ئەبێ بۆ ماوەیەکی زۆر هەوڵ بدەیت هەتاوەکو ئەوەی کەوا شارەزاییت ئەبێ لە علمەکانە. وأعظم من هذه الستة لو شاشا قورتر من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ أو هيك أخوة قورو مهربان تيقيشتنو لبركدنت بيب بخشت وأتعب نفسه في تحصيله هورج بدا خوي ماندوبكا بۆ ئەوەی کەوا تێبگەو لە بەری بکە فەهۆ الموفق لمن شاء من عباده یعنی هەرخوا گەورە مهرەبانە کە مەشیئەتی لەسەر بێت تەوفیقی عەبدەکانی ئەدات کەما قال تەعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وعلمك خطاب لقلب يا غمر صلى الله عليه وسلم تفرميت وعلمك قيرمي ربان فيري كردويد ما لم تكن تعلم او كتو بيرشنت ازاني وكان فضل الله عليك عظيم بخشيني قيرمي ربان لسرتو زور قوريه النساء ايات سدو سيانس كوتا ايمش او كوا ايزانين هو شرف فضل اخوايا خەڵکی شەیە وەکو تۆ وایە، چاوی هەیە، بیستنی هەیە، زبانی هەیە، لە هەمان کاتیشا تێناگات بۆ تێگەیشتەکانیش تێگەیشتنەکان وەکو یەک نییە. بۆیە فەرمێ هەبووە لە تابیعین لە کاتێکە لە مەسئلەیەک تێنەگەیشتای ئەگریە بەزەی بە حاڵی خۆیان هاتەوە لەبەرەی کەوایە من لەو کەسانە نیم خوای گەورە فەرمێ وما يعقلها إلا العالمون وتە ئەوانە لێی تێگەن کە ئەهلی علم بن هێم لەوانە نیم ئاتە من ناگرێتەوە ئەگەر علمی نەبووایە بە قورئان علمی نەبووایە بە سونەت لە ئایەتی تێنەگەیشتایە لە حەدیثی تێنەگەیشتایە لەبەرەوەی ئەسڵی فقه بریتیە لە فهم الكتاب والسنه نەک ئەوەی کەوا فێق بریتی بێ لە ڕێی و بریتیە لە ئیجتیهاد و هەندێکی بە شێوەیەکی وا قورس کراوە کە هەموو کەسەلی تێناکە. ئەما قورئان قورئان ئاسانە تێگەیشتنی وە لەقەد یەسەرنا القورئانە للذکر هەگەر ئاسانی کردو وە لەقەد ئەحسەن العەلامەتو ئیبن القەیم ڕەحیمەه الله تەعالى حەیث قال والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان فالمية جهل درد نزانين دردك كشندية داء قاتل وشفاؤه شفاء جهلتك أمران في التركيب متفقان دوشت كأوى اتفاق إلى سر نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني قرآن السنة ودكتوري أويش بريتيا لا أويك قرآن السنة كت بيبقينت قرآن السنة كت بيبقينت بريتيا لا العالم الرباني العالم الرباني بو عالم أنا وتلي كخلقي شارزاء كان لا بشوكة وبو قورة لكما وبو زور من صغار العلم إلى كباره لا بشوكة وبو قورة. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. علمي سيبشة شوارينية وحقش والحق ذو تبيان يعني أويك أو حق بيت خاوني شيا تبيان الرنك النوية يعني أوي حق بيرونة. علم أوصاف الإله وفعله. علم بأوصاف الإله وفعله لا شعرك خويدا نفرم علم بصفاتكان إخوة وفعل إخوة يقول مهربان. وكذلك الأسماء للرحمن علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن. والأمر والنهي الذي هو دينه كوات علم بأسماء وصفات إخوة وفعل إخوة وأمر نهي. والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني فاداشتي كردو كان أو أمرانيك جبجي أكيد أو نهيانيك خود أباريزي لي ما بس الرزامن دي خوابيد لروج قيامتا فاداشتي ورقيت. والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن هل هم يشل القرآن والسنة أو رنكرا وتوا كمان قيشتوا عن المبعوث بالقرآن كبرتي لا بيا غم صلى الله عليه وسلم يرمي ربان قرآن بيانا لدو. والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان يعني. فمسيون بخوا هيج كسيقنية كخوي بزيرك بزانيت لغير قرآن والسنة أو كوابيك عبدين لخلق إلا من الهذيان هذا يعني كشون كسكا بخويت لبرخوية ورينة بكات قصي ايش اواي اوي كلا قرآن والسنة درجت هرشانا كسكا خوي بزيرك بزانيت ايش يقني إلا هذا يعني بيت. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل أم بابيش أم مسألاني تيدا هيا واتما بختي بابكيا شان مسأليك همين هنا. الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد. الثانية أن الصحابة رضي الله عنه يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. صحابة رضي الله عنهم تفسير أو آيتانيك للشرك أكبر هات وتخوار وتيان بهمان شيوا بو الشرك بشوكش. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك سين خوادن بغير خوا شركة شركي بشوكة بلام أبي بشركي قورا كاتيكا بيرباور روابط يكساني بكالا قل سين خوادن بخوا نجد نبدا موكو ريزي وكو خوشيوزي بلا وكو فرقانية سيون بخوابه بغير خوابه والعياذ بالله وبيت الشرك أكبر. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغاموس أقرهاته هر کس سونی خوار به غیری خوار راس بکا سون بخوا به غیری خوار راس بکا چیا شرکه هو شرکه فهو اکبر من الیمین الغموس واتا شرکی بچوک گورتریکا لا گناهی گوره فهو اکبر من الیمین الغموس یمین غموس واتا سوینک که خوی نقم بکا لتاوانه سوینک خوی نقم بکا لتاوانه اویکا علمی هیا بشتیک سوین اخوات پیچوانه او ازانید که ام مالا هی فلانه کس نیه ازانید دو او اشید لمحکمه که تک سوین ادن سوین اخوات با قرآن علیه فلانه کس و ازانی ایش نیه او پیوتی الیمین الغموس کفارتی نیه او انده گناه که گوره الا توبه نبید تنها توبه یا مرزکانی توبه تیابید او انشاءالله خوافی کت اگلا خوی نخون کلو لطاوان او سوینه کفارتی هیا او یکا شکی نکردو سوین بخوات بله نایکم یا سوین بخوابله ایکم دعای نیکرد و کفاره سوین بدهد سوین خواهله نیکمو دعای خیر لوایه که بیکد خیر لوایه که بیکد اهو کاتا اشرکه اکاد و کفاره سوین اکاد پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که خواه فرمید جاری وای که سوینم خوادوی لسرشتیک دو اوا پیم باش بو بیکم کردو ما و کفارت سوینکم دو هر کسی که به همان شیو سوینی خواه لسرشتیک نیکا دعایی در که خیل لوایا که بیکا بیکات ولو کفر عن یمینه کفارت سوینکم بده بلام یمینی غموس ازانیت کوانیه سوین خواه بشوی کیتر أوان قبولة أوانها يا. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ أقل بواو بيت أوان شركة بلام أقل ثم بيت درستة ما شاء الله وشئت كبرا أو قصيك بل أمر بك يا غمصة صفر أجعلتني لله ندة بل ما شاء الله وحده يا ما شاء الله ثم شئت ثم درست بلان بواو درست نية سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.